الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فتلك هي المحاضرة التاسعة من سلسلة محاضرات شرح مختصر المنار للطاهر بن حبيب الحلبي، الذي اختصر فيه متن منار الأنوار للإمام النسفي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عن جميع علماء المسلمين. انتهينا في المحاضرة الماضية، المحاضرة الثامنة، انتهينا من الكلام حول وجوه كتاب الله تعالى من حيث البيان، فانتهينا من الكلام على وجوه البيان. وأذكر للمرة التي لا أحصيها أن كتاب الله تعالى ينقسم باعتبار تعلق الأحكام به إلى أربعة أقسام، إلى وجوه: القسم الأول وجوه الوضع، القسم الثاني وجوه البيان، القسم الثالث وجوه الاستعمال، القسم الرابع وجوه الوقوف على مراد المتكلم. ونحن الآن في صدد الكلام على وجوه الاستعمال، فنقرأ القدر المشروح. يقول: الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهو أربعة: الحقيقة، وهي اسم لما أريد به ما وضع له، والمجاز، وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له، ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد، ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز وتترك الحقيقة بدلالة العادة، ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز وتترك الحقيقة بدلالة العادة. ومحل الكلام ومعنى يرجع إلى المتكلم وسياق نظم واللفظ في نفسه والصريح، وهو ما ظهر مراده بينا وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة والكناية، وهي ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة، وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. والأصل في الكلام هو الصريح، وفي الكناية قصور لاشتباه المراد. نقرأ مرة أخرى. يقول: الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهو أربعة: الحقيقة، وهي اسم لما أريد به ما وضع له، والمجاز، وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له، ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد، ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز وتترك الحقيقة بدلالة العادة. ومحل الكلام ومعنى يرجع إلى المتكلم وسياق نظم واللفظ في نفسه والصريح، وهو ما ظهر مراده بينا وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة والكناية، وهي ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة، وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. والأصل في الكلام هو الصريح. وفي الكناية قصور الاشتباه المراد. هذا هو القدر المشروح في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. يقول الثالث أي القسم الثالث من أقسام الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، أي القسم الثالث من الوجوه. يقول الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة. ما معنى هذا الكلام؟ الذي يأتي بأي لغة. لنفرض الآن أننا هذا الكلام قلت قريبا منه أو قلته بعينه في المحاضرة الثانية، ولكن أفصله نوعا هنا. الذي يريد أن يضع لغة، لنحسب الآن أننا نريد أن نضع لغة نتكلم بها، ثم أردت بعد ذلك أن أقسم هذه اللغة، يعني خلاص وضعت اللغة وكتبتها على الأوراق، ثم جاء بعض الناس وقالوا تعالوا نقسم هذه اللغة المكتوبة بحسب ما يتعلق بما فيها من التوجيهات والأوامر. فقالوا ننظر الآن، حينما وضع هذا الشخص اللغة كيف وضعها؟ قالوا وضعها إما لمعنى عام، يعني وضع الكلمة إما أنها تدل على مجموعة من الأفراد فهذا العام، وإما أنه وضعها للدلالة على معنى معين على فرد واحد من المعاني لا يتعداه إلى غيره، سواء كان هذا الفرد شخصا حقيقيا كالأعلام محمد أو ما إلى ذلك، أو كان من المعاني كالأمر، أو كان دالا على جنس أو على نوع، فقالوا هذا الخاص. وإما أنه وضع اللغة، نحن نتكلم انظر أقول وضع، وإما أنه وضع اللغة لتدل على عدة معان تستعمل في كل مرة في معنى معين، فقالوا هذا المشترك. وإما أنه وضع الكلمة تدل على معان مشتركة ولكن أمكن ترجيح أحد هذه المعاني بعد ذلك، فقالوا هذا المؤول. فقالوا هذا التقسيم إلى عام وخاص ومشترك ومؤول، هذا باعتبار القضية في بدايتها، أي حينما وضع هذه اللغة. ثم قالوا طيب تعالوا ننظر إلى قوة دلالة هذه الكلمات اللغة الجديدة، تعالوا ننظر إلى قوة بيانها، أي قوة دلالتها ووضوحها على المعنى المراد منها. فقالوا إما أنها تدل على المعنى من غير أن يكون قصد هذا المعنى بعينه، هذا نسميه الظاهر، وإما أن تدل على معنى وقد دلت، أي جاءت قتب هذه الكلمات لأجل هذا المعنى بعينه، فهذا نسميه النص. وإما نرى أن هذا اللفظ مفسر تم تفسيره وبيانه بحيث أصبح لا يحتمل أن يؤول إلى معنى آخر، فهذا نسميه المفسر. ثم نجد أن هذا اللفظ وهذا الأمر خاص بالشرع، فنخرج من المثال مؤقتا، لا يجوز نسخه ولا تأويله، وهذا نسميه المحكم. ثم قالوا تعالوا نرى الآن، يعني نحن في كل ما سبق نتكلم في القضية نظريا، حينما وضع الكلام كيف وضعه، وحينما وتعالوا ننظر كذلك إلى قوة دلالة هذا الكلام، إلى قوة دلالة هذا الكلام على معانيه، أو إلى قوة بيانه في معانيه. الآن هذا الشخص الذي يريد أن يستعمل هذه اللغة، نخرج الآن إلى التفعيل، نخرج الآن إلى التنفيذ، نخرج الآن إلى الاستعمال. فيذهبون إلى الشخص يقولون له: نريد الآن أن ننظر إليك وأنت تستعمل هذه الكلمات، استعملها ولا شأن لك بنا، ولكن فقط سنراقبك. فوجدوا أنه يستعمل الكلام بعد أن استعمل الكلام لمدة 3 أيام متتالية، وجدوا أنه لا يخرج عن 4 أوجه: حقيقة ومجاز وصريح وكناية. أي أنه الحقيقة والمجاز والصريح والكناية لا تخرج ولا تظهر إلا حينما يبدأ في وضع الكلمات على المراد منها حقيقة، على المراد منها حينما يستعملها. لهذا قالوا وجوه الاستعمال، أي حينما تستعمل هذه الكلمات كيف تستعملها. وجدوا أنه سيستعملها في حقيقة أو مجاز أو صريح أو كناية، وهذا هو موضوع تلك المحاضرة. أما وجوه البيان، وجوه وقوف السامع على كلام المتكلم أو على المراد من كلام المتكلم، فهنا يعني فهذا نرجئه إن شاء الله تعالى إلى موضعه. الآن نحن سنستعمل تلك الألفاظ، كيف سنستعملها؟ قالوا: إما يستعملها في حقيقة، وإما يستعملها في مجاز، وإما في صريح أو كناية. فيقول هنا: الحقيقة، وهي اسم لما أريد به ما وضع له. الحقيقة وهي اسم لما أريد به ما وضع له. ما معنى هذا الكلام؟ هناك كلمات كانت تستعمل أولا في أمور معينة، ثم صارت تستعمل في أمور أخرى. حينما أقول الصلاة، الكثير ممن يستمع إلى هذه المحاضرة يتوقع ما سأقوله، إن الصلاة لغة الدعاء، وحتى بعض العوام يعرفون جيدا أن الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن أنت كدارس ينبغي لك أن تعلم ما معنى أن أقول كذا في اللغة معناه كذا وفي الاصطلاح معناه كذا. كلمة في اللغة معناه كذا أي أن هذا اللفظ حينما وضع، وضع أولا لهذا المعنى، ثم بعده بفترة زمنية انتقل من خلال اصطلاح بعض الناس على معنى آخر. حينما أقول الصلاة في اللغة الدعاء، فهذا يعني أنه قبل الإسلام وقبل أن تفرض الصلاة التي نعرفها، كانت كلمة الصلاة تطلق على كل دعاء. لهذا فإن كلمة الصلاة، حتى من يقرؤون الكتب المترجمة، كلمة الصلاة نراها مستعملة في أصحاب كل الأديان الجاهلية، مستعملة في عقائد أو في عبادات كل الأديان اليهودية، الأديان الجاهلية، من اليهودية والنصرانية والبوذية حتى. حتى الوثنيات. كلمة الصلاة معروفة، ونحن نقرأ كلمة الصلاة في الكتب، فالبعض في الكتب المترجمة، فالبعض يسأل كيف كانوا يصلون، فنقول لا يشترط، لا يشترط طالما أنك قرأت في هذا الكتاب، يعني لا يعني ولا يلزم أنك قرأت في هذا الكتاب معنى كلمة الصلاة التي هي باللغة الإنجليزية prayer، لا يعني ذلك أنها الصلاة المعهودة، ولا يعني ذلك صلاة بهيئة معينة أو ما إلى ذلك. قد يعني ذلك في بعض الأمور أو في بعض الأحايين، ولكن ذلك لا يلزم، ذلك لا يلزم. إن الصلاة في الأصل الدعاء، فسترى صلاتهم في أصلها الدعاء، أو سترى أنها الدعاء، سترى أنها الدعاء. قابلت أحد البريطانيين، وكان رجلا مسنا، فحدثته عن الإسلام. كان بيننا وبينه علاقة عمل، فاستغللت بعض الوقت وحدثته عن الإسلام. هو الأصل أنه مسيحي، هو بريطاني والأصل أنه مسيحي. فقال، قال لي وجدته، يعني وجدته قرب، يعني أشار بإصبعه السبابة وقبض بقية أصابعه في يده اليسرى، وقرب يده بهذه الهيئة من كتفه، ثم بسط ذراعه الأيمن وأشار بالسبابة كذلك، ثم قال لي هذا الإسلام بيده اليسرى، قال هذا هو الإسلام بالنسبة لي، وهذه هي المسيحية بالنسبة لي في يده اليمنى. يريد أن يقول لي إن قربي من الإسلام أشد وأكثر من قربي من المسيحية. فقال لي أنا قرأت عن الإسلام وعلمت أنني أقترب من الإسلام أكثر من قربي من المسيحية. فقال أنا أؤمن بأن هناك إله، بأن هناك إلها واحدا، وأن هذا الإله هو الذي أعطاني الصحة وأعطاني ما أنا فيه من المال وما أنا فيه من الخبرة وكل ذلك. ثم قال وأنا أصلي إلى هذا الإله مرتين في اليوم، قال أصلي إلى هذا الإله مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. فكنت سأسأله، كان هناك أخ، كان هناك أخ ثالث معنا، فسأله كيف الصلاة، فخشيت أن يعتبر هذا، أن يعتبر هذا اعتداء على خصوصياته، فقلت لأخي هذا ليس شأنك، وانتهى الأمر. ثم بعد دقائق من النقاش قال يعني أقول بعض الدعاء. انظر إنه استعمل الصلاة، قال أصلي له. طيب كيف كانت الصلاة؟ ما كانت فيها أي أفعال. الذي فهمته منه كان يقول عندي بعض الأدعية التي أقولها لهذا الإله كل يوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. فالصلاة هي الدعاء في أصل اللغة، الصلاة الدعاء. طيب إذن الصلاة حقيقة في الدعاء، الصلاة حقيقة في الدعاء، ومجاز في ماذا؟ لا نعرف المجاز إلى الآن. يقول والمجاز وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له، يعني إذا أردت أن تعرف ما هي الحقيقة فانظر هل وضع لها هذا المعنى، هل وضع له هذا اللفظ أم لا. إن وضع اللفظ لذلك المعنى فاستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى هو استعمال حقيقي، وإن لم يكن قد وضع هذا اللفظ لذلك المعنى فاستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى هو استعمال مجازي. حينما أقول رأيت أسدا وأقصد بذلك رجلا شجاعا يركب الفرس، حينما أقول في أبي دجانة الصحابي المقاتل الجليل رضي الله تعالى عنه إنه أسد، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ هذا استعمال مجازي. لماذا؟ لأن لفظ الأسد لم يوضع للإنسان ولم يوضع لأبي دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن الحقيقة ينتقل منها إلى المجاز لعلاقة. فحينما أتكلم عن المجاز وأقول هو اسم لما أريد به غير ما وضع له، فهذا معناه أنه قد حدث تجاوز، لذلك سمي مجازا، حدث تجاوز، حدث انتقال من الحقيقة إلى المجاز، حدث انتقال من الحقيقة إلى المجاز. وهذا الانتقال لماذا؟ له أغراض، ولكن لابد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز. لا يتجاوز عن الحقيقة إلى المجاز إلا لعلاقة أو إلا بعلاقة. حينما أقول في أبي دجانة إنه أسد الذي كان يشد العصابة الحمراء على رأسه، كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا شدها على رأسه علمنا أنه سيقاتل حتى الموت. فحينما أقول إنه أسد هنا انتقلت عن قولي عن الحقيقة التي هي الأسد، وتجاوزت بلفظ الأسد وأطلقته على الإنسان. هل هذا الانتقال غير مبرر؟ لا، هناك علاقة. ما هي العلاقة هنا بين الحقيقة والمجاز؟ هي القوة والشجاعة، وهو شجاع في شجاعة الأسد. فحينما أقول هو أسد لابد أن تكون هنا علاقة، هي الشجاعة، صفة الشجاعة التي تربط بين الموضع الذي استعمل اللفظ فيه استعمالا حقيقيا والموضع الذي استعمل اللفظ فيه استعمالا مجازيا. بعض الأصوليين يعرفون الحقيقة بأنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. بمعنى يقولون لا، الحقيقة ليست هي، الحقيقة ليست هي ما استعمل فيما وضع له أولا الذي هو وضع اللغة، وإنما يقولون الحقيقة هي كل ما اصطلح عليه في الاستعمال. وعلى هذا الكلام يقولون الصلاة، يقولون الصلاة، الصلاة استعمال حقيقي وليس مجازية. لماذا؟ قالوا الآن حينما نقول الصلاة ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن الصلاة المعروفة، الصلاة الإسلامية المعروفة بأركانها، تقول الله أكبر فتدخل في الصلاة وتؤدي ركوع وسجود وقيام وقعود، ثم تسلم السلام عليكم السلام عليكم. هذا هو المعنى الحقيقي الآن، لأنه هو المتبادر إلى الذهن، فما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة هو ماذا؟ كما نص عليه الجويني رحمه الله تعالى في الورقات، قال الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فقالوا هذه هي الحقيقة، حتى لو كان قد انتقل عن معنى لغوي أولا، فليس هذا هو المعتبر، وإنما المعتبر هو ما يجري في اصطلاح الناس، وعمليا تفعيليا أو ثمرة ذلك، يعني هذا الخلاف هو شكلي في النهاية، وأما ثمرته فلا ثمرة له في الحقيقة. هذا خلاف شكلي فيما أرى إلى الآن، وهذا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن الحقيقة أو عن أحوال الحقيقة بالتفصيل الآن. يقول: ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. يعني يقول: من حكم الحقيقة والمجاز أنك لا يمكن أن تطلق هذا اللفظ وتعني بذلك المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لماذا؟ هذا بديهي جدا. حينما نقول مجاز فما يعني ذلك؟ يعني أننا انتقلنا، تجاوزنا، اجتزنا من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، فلا يكون هناك مجاز إلا إذا حدثت إلا إذا حدث انتقال عن الحقيقة. لا يكون هناك مجاز إلا إذا حدث انتقال عن الحقيقة. فكيف يمكن أن أقول هذا أسد، وأنا أعني الأسد الذي هو الحيوان المعروف، وأعني الرجل الشجاع في نفس الوقت؟ لا يمكن. هل يمكن أن أقول هذا أسد وأعني في ذات الوقت الحيوان المعروف والرجل الشجاع؟ هذا لا يتصور أصلا. تمام؟ هذا بديهي، لذلك من حكمهما بديهة استحالة اجتماعهما، يعني حتى ما قالوا لا يجتمعان عندنا، قالوا استحالة اجتماعهما، يستحيل أن يجتمع المجاز والحقيقة في استعمال واحد. لو تذكرون حينما تكلمنا عن المشترك قلنا هو عندنا لا يستعمل في عدة معان في وقت واحد، قلنا المشترك لا يستعمل في عدة معان في وقت واحد، صحيح؟ ولكن الشافعية يخالفون في ذلك، وقالوا يجوز، وإن كان الرافعي أبدى كما انتهينا من هذا الأمر، الشافعي أبدى ونقل أن الشافعية لم يستعمل المشترك في لفظ واحد. طيب، ولكن من كثير من الأصوليين، وأظن أن الجمهور على ذلك، يقولون باستعمال المشترك في كل معانيه في وقت واحد، أو في عدة معان في وقت واحد، يعني يجوز ذلك. أما الحنفية فقالوا لا يجوز. فهذه مسألة أصولية خلافية فيها اختلاف في التصور. أما في اجتماع الحقيقة والمجاز فقلنا من حكمهما استحالة اجتماعهما، يستحيل أصلا. كيف أقول أنا أستعمل هذا في حقيقة ومجاز؟ طيب لو كانت حقيقة لماذا تجاوزت ليكون هناك مجاز؟ ولو كان المجاز فلماذا الحقيقة موجودة وقد تجاوزت عنها؟ واضح؟ فحينما تقول هذا أسد لا يمكن ولا يتصور أنك تريد الرجل الشجاع وتريد الحيوان المعروف. ثم يقول ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة هي الأصل. كان حينما يقول رأيت أسدا وكان في بيئة يتصور بالفعل أن يرى فيها الأسد، كان في بيئة يتصور بالفعل أن يرى فيها الأسد، فقال رأيت أسدا، ما الذي يجعلني هنا أقول إنه رأى رجلا شجاعا؟ لا، هو رأى أسد، رأى الحيوان المعروف، هو رأى الحيوان المعروف. فحينما يقول رأيت أسدا فهنا الحقيقة مقدمة. لماذا؟ أمكن العمل بالحقيقة فسقط المجاز. وانظروا هنا إلى كلمة أمكن، لأنه سيكون معنا الآن حالات لا يمكن العمل فيها بالحقيقة. فمتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. طيب لماذا إذن قال أمكن؟ وهل هناك حالات تترك فيها الحقيقة؟ نعم، يقول وتترك الحقيقة بدلالة العادة. الآن سنتكلم عن حالات خمس تترك فيها الحقيقة ويعمل فيها بالمجاز. سنتكلم عن خمس حالات تترك فيها الحقيقة ويعمل فيها بالمجاز. وأنبه قبل الخوض في ذلك أن كل هذا مستعمل في كلام البشر. ربما يشعر المستمع الآن أو الدارس أو الطالب أنه يتلقى كما دسما ضخما من المعلومات، وإن كانت سهلة لأسلوب الشرح، ولكنه يقول هذا كم كبير من المعلومات، في ماذا أستخدمه وما علاقته بالحلال والحرام؟ ستدرك إن شاء الله تعالى ما علاقة ذلك بالحلال والحرام، والأمثلة توضح فقط طرفا من ذلك. أما حينما تنتقل إلى تفعيل علم أصول الفقه بعد أن تهضم وتتقن مستوى من المستويات وتبدأ في التعامل مع الأحداث من حولك ومع النوازل الشرعية من حولك ومع بعض الإشكالات التي تحدث مثلا في بعض مسائل الأحوال الشخصية والطلاق وما إلى ذلك، هنا ستدرك إن شاء الله تعالى ما الفائدة التي استفدتها بأن كان لك جذور لتلك الفروع التي تحدث أمامك على السطح. من يدرس أصول الفقه يشعر بذلك. الفروع كانت متناثرة أمامه. رجل قال لامرأته إن خرجت من هذا الدار فأنت طالق، رجل قال لامرأته إن خرجت الليلة فأنت طالق، رجل قال لامرأته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، وكان النزاع على خروج في تلك الليلة، ولكنه أطلق اللفظ هكذا، فخرجت في الصباح تطلق أو لا تطلق. رجل قال لامرأته لا رغبة لي فيك، أو قال لها الحقي بأهلك، أو قال لها كذا أو كذا، ما حكمه؟ من لا يدرس علم أصول الفقه يشعر بأن هذه الأمور متناثرة أمامه، كلها فروع قريبة من بعضها ومتناثرة. وحتى نجد الشباب ونجد من لا يعلمون عن أمر دينهم شيئا من عوام المسلمين يأتون إلى المشايخ كالمساكين، وكل شخص عندهم أصبح شيخا ويأتون إليهم ويسألونهم يا عم الشيخ حصل كذا وكذا، يا عم الشيخ حصل كذا وكذا، وربما يسألون خادم المسجد، سبحان الله، والله ربما يسألون خادم المسجد. وإن كان في السنوات الأخيرة نشهد وعيا إسلاميا أعلى من ذي قبل، ولكنهم يسألون خادم المسجد، وقد رأيت ذلك بعيني في قضية يعني حضرتها وشاهدتها منذ سنوات. يسألون خادم المسجد، وأخذ هذا الخادم يتظاهر بالعلم ويقول ويستعرض ما عنده من قليل معلومات كان يسمعها من بعض المشايخ الذين يأتون إلى هذا المسجد ويعطون الدروس وما إلى ذلك. وكانت قضية خطيرة، كانت قضية خطيرة، وكنت يعني طلبت للحضور فيها، وكانت قضية خطيرة. كان رجل يحلف على امرأته بالطلاق أنها تطلق إن صلت، إن صلت لله جل وعلا، إن صلت لله جل وعلا أنها طالق. يقول لها إن صليت فأنت طالق. فكانت تختفي عند جارتها وتصلي، وكان يكتشف ذلك. وكانت المشكلة هذه في الطلاق الأخير، حتى قيد الله جل وعلا لهذه المرأة قليلة الثقافة والمعرفة بأمور دينها، قيد لها ابن أختها وكان صديقا لي، فطلبني لحضور هذا الأمر. فوجدت في ذلك بلاء شديدا على كلا الأطراف. القضية عندي كانت أكبر من أن يكون هذا قد حلف عليها بالطلاق، القضية عندي أكبر من أن يكون الأمر متعلقا ببينونة مثلا أو رجعة، الأمر أكبر من ذلك، الأمر متعلق بإسلام أو كفر. الرجل يسب دين الله جل وعلا، يشرب الخمور ويشاهد الأفلام الفاحشة الجنسية هو وأصدقاؤه في بيته، وفي بيته زوجته هذه المرأة المصلية وابنته في مرحلة الثانوية، ثم يحلف على امرأته بالطلاق وهو في وعيه، لا وهو سكران، يحلف على امرأته يقول لها أنت طالق إن صليت، فتختفي في بيت جارتها، يعني تتظاهر كأنها تزور جارتها أو أنها تصادقها وتجلس معها لتصلي الأوقات الخمس عند جارتها. فالقضية كانت كبيرة. كل هذه الأمور الخطيرة جدا التي ينبغي أن يحسم فيها بحكم الله جل وعلا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى أصول الفقه حتى نفهم. أصول الفقه يضع لنا الفروع المتناثرة المتداخلة، يضعها لنا في حزم أو أربطة متشابهة، فيصير الدارس لعلم أصول الفقه مرتب الذهن غير مشوش. ويلحظ ذلك من درس، من صبر ودرس علم أصول الفقه، فانتقل من مرحلة الجهل به إلى مرحلة الإدراك والوعي والتطبيق لما هضمه وتأصل عليه من علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه ستظهر لك ثمرته إن شاء الله تعالى بعدما تتعب فيه، وبعدما ترهق فيه، ويسيح ذهنك كما عبر أحد إخواننا من الطلبة. وبعد كل ذلك ستشعر بثمرة أصول الفقه إن شاء الله تعالى. يقول وتترك الحقيقة بدلالة العادة، تترك الحقيقة بدلالة العادة، يعني هناك مجاز، هناك مجاز للفظ معين، ولكن جرى استعمال الناس على هذا المجاز. فصار إذا أطلق هذا الاستعمال صار هو الذي يتبادر إلى الذهن أولا. صار إذا أطلق هذا الاستعمال صار هو الذي يتبادر إلى الذهن أولا، كمن يقول مثلا والله لا آكل رأسا، والحقيقة هي الرأس، الحقيقة هي الرأس ذاتها، وهو يطلق مجازا وفيما جرت به العادة على كل ما حواه صاحب الرأس، كمن يقول مثلا لن أشتري أي رأس هذه السنة، لن أشتري أي رأس هذه السنة، فهو يقصد أنه لن يشتري أغناما أو لن يشتري أبقارا هذه السنة، ولا يقصد الرؤوس التي هي الرؤوس. طيب أين الحقيقة هنا وأين المجاز؟ الحقيقة هي الرأس، هذا العضو الذي فوق الرقبة الذي فيه العينان وفيه الفم واللسان والأذنان والفك العلوي والسفلي، هذا هو الرأس. ولكن حينما يقول لن أشتري رأسا هذه السنة فهذا مجاز، هذا استعمال مجاز، ولكنه جرت به العادة. هنا تترك الحقيقة، بماذا؟ بدلالة العادة. يقول وبدلالة في محل الكلام، يعني هناك في الكلام ما يدل على أن الحقيقة التي تظهر من الكلام لا ينبغي أن نأخذ بها وإلا سيختل المعنى. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث حقيقته اللغوية تدل على أنه لا يوجد عمل إلا بنية، والواقع يثبت أن هناك أعمال بغير نية. فالمراد بها هنا هو المعنى المجازي، ليس المراد هو العمل وإنما هو ثواب أو أجر العمل، أي إنما أجر الأعمال بالنيات، أي لا يكون هناك أجر إلا من خلال النية. فحينما يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما ثواب الأعمال بالنيات أو إنما أجر الأعمال بالنيات، وليس المراد هو العمل ذاته، ليس المراد أن نقول إنما الأعمال بالنيات، أي لا توجد أعمال إلا بالنيات، لأن الواقع يثبت أن هناك أعمال بلا نيات، إنما هو أجر الأعمال أو حساب الأعمال على حسب تقدير المحذوف. يقول ومعنى يرجع إلى المتكلم، أي تترك الحقيقة بمعنى يرجع إلى حال هذا المتكلم بذاته الذي تكلم بالحقيقة والتي تحمل على المجاز بسبب حال هذا المتكلم، كأن يقول مثلا، يعني هي المسألة التي طرحناها في التمثيل منذ دقائق، شخص مثلا يقول، شخص مثلا تشاجر مع امرأته لا بد وأن أخرج إلى بيت عمي هذه الليلة، امرأته تقول له لا بد وأن أخرج إلى بيت عمي هذه الليلة، فقال لها إن خرجت فأنت طالق، قال لها إن خرجت فأنت طالق. الحقيقة التي تظهر من قوله إن خرجت فأنت طالق، الحقيقة هنا التي تظهر هي أنه يقصد عدم الخروج أبدا، أي أنها لو خرجت من البيت خروجة واحدة أو خرجة واحدة هنا ستطلق. ولكن السياق الذي في حال هذا المتكلم بعينه يدل على أن المراد هو الخروج هذه الليلة، أن المراد هو الخروج هذه الليلة، فهو يقصد أن يقول لها والله لو خرجت هذه الليلة فأنت طالق، فالموقف ذاته يدل على الخروج في هذه الليلة. طيب، ولكنه قال لها إن خرجت فأنت طالق. نعم، حقيقة القول في ذاتها تدل على ذلك، ولكن المعنى الذي يرجع إلى المتكلم أو إلى الحال الخاص بالمتكلم والسياق الخاص بالمتكلم يدل على أن المراد الخروج هذه الليلة، وتترك الحقيقة كذلك بسياق النظم، بسياق النظم. سياق النظم أي يكون، أي أنه يكون في النظم نفسه قرينة لفظية تدل على الانتقال من الحقيقة. مثل له بعض الشراح بقولهم كمن يقول طلق امرأتي إن كنت رجلا، طلق امرأتي إن كنت رجلا. فهنا خرج الكلام عن سياق التوكيل إلى سياق التوبيخ، خرج عن سياق التوكيل إلى سياق التوبيخ، لأنه لو قال له طلق امرأتي، لو قال له طلق امرأتي فهنا هو توكيل. أما حينما يقول له طلق امرأتي لو كنت رجلا فهنا توجد قرينة لفظية في سياق النظم. انتبهوا، توجد قرينة لفظية في سياق النظم، لأن البعض قد يسأل ويقول ما الفارق بين هذه الصورة وهو دلالة سياق النظم وبين الصورة السابقة وهي التي نرجع فيها إلى حال المتكلم. في حال المتكلم وهي الصورة الثالثة التي تدرك فيها الحقيقة وينتقل فيها ويؤخذ فيها بالمجاز، الذي صرف الحقيقة هو الموقف، الموقف والأحداث الخارجية التي تحيط بكلام من؟ بكلام المتكلم أو بكلام صاحب اللفظ الذي نبحث حقيقته ومجازه. أما في الصورة التي معنا فإن القرينة هي قرينة لفظية في سياق النظم، حينما قال طلق امرأتي إن كنت رجلا، طلق امرأتي إن كنت رجلا، فقوله إن كنت رجلا هذا قرينة لفظية في سياق النظم تكفي لأن نحكم على الكلام بأنه من باب التوبيخ لا من باب التوكيل. فهنا حقيقة النظم ماذا؟ طلق امرأتي إن كنت رجلا، إذن فأنا رجل، أنا رجل، إذن أطلق امرأتك، وهذا توكيل؟ لا، دلالة النظم هنا إن كنت رجلا تدل على أنه للتوبيخ، فلا يراد به الحقيقة، فلا تراد به الحقيقة. يقول واللفظ في نفسه، اللفظ في نفسه، فاللفظ في نفسه فيه قرينة من اشتقاق أو إطلاق تدل على أو تكفي لصرف الحقيقة إلى المجاز، كمن يقول والله لا آكل لحما، والله لا آكل اللحم. اللحم يطلق على ماذا؟ يطلق على لحم الإبل وعلى لحم الماشية عموما وعلى لحم الأغنام وعلى لحم الطيور وعلى لحم السمك. هذا في اللغة أصلا، ولكن في قوله والله لا آكل اللحم يحمل الكلام هنا على لحم الطيور ولحم الأسماك ولحم الطيور ولحم الحيوان أو البهائم، ولا يحمل على لحم السمك. لماذا؟ لأن كلمة لحم جاءت أو اشتقت من الالتحام، تنبئ عن الشدة، كأن تقول مثلا التحم القوم في الحرب، أي تداخلوا وتشابكوا بقوة، وتقول ملحمة، تقول ملحمة أي تلاحموا تداخلوا وتماسكوا بقوة. وهذا لا يكون في لحم السمك، لا يكون إلا في شيء فيه دم، والسمك لا دم فيه، السمك لا دم فيه. لذلك السمك عندنا نحن الحنفية يعني يحل بلا ذكاء، لأنه أصلا لا دم فيه، يعني هذه هي حل، هي علة، لا أقول هي نص، هي العلة، هذه هي علة حل السمك بلا ذكاء. بلا ذكاء لماذا؟ لأنه أصلا لا دم فيه، وما فيه من الدم لا حكم له، لا يأخذ حكم الدم. لذلك عندنا إذا ذكي الحيوان غير مأكول اللحم طهر جسده حتى وإن كان لحمه حرام. انظر كيف أصول الفقه تعلمك أن تعرف أصول المسائل. نحن نختلف مع الشافعية في ماذا؟ في طهارة جلد مثلا النمر، في طهارة جلد حتى جلد الكلب، جلد الكلب وجلد القرد وجلد الأسد وجلد النمر وجلد الفهد وجلد القط، كل هذه الجلود تطهر عندنا بالدباغ، وتطهر هذه اللحوم بتذكية الحيوان أي بذبح هذا الحيوان. لا يحل أكله، لا يحل أكله، فأكله هو قضية أخرى، ولكن المنجس عندنا هو الدم والرطوبات. فإذا خرج الدم طهر الجسد، وإذا دبغ الجلد فخرجت منه الرطوبة طهر هذا الجلد، طهر هذا الجلد. وهذا بخلاف الشافعية. لا يعني الآن أي الرأيين أصوب أو أي الرأيين صواب، وإنما الذي يعني الآن، الذي يعني الآن هو كيف تجذر وتؤصل المسألة. هذا أمر ضروري جدا. السمك لا دم فيه، فلماذا يحل السمك بلا ذكاء؟ قالوا النص يقول كذا. طيب النص قد يكون معللا وقد لا يكون معللا، ليست كل الأمور توقيفية، ليست كل الأمور توقيفية. لماذا لا نذبح السمك ونذبح الحيوانات الأخرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو التشريع الذي شرعه. نعم نعم، ولكن رويدا، ما علة ذلك؟ نحن متفقون على أن هذا هو الحكم، ولكن ما علة ذلك؟ الحنفية يقولون لأن الحيوانات التي تذبح فيها دم، والدم هو المنجس، والرطوبات في هذه الحيوانات هي التي تنجس، كالرطوبات التي في الجلد. فإذا دبغ هذا الجلد طهر هذا الجلد وجازت الصلاة عليه، كالصلاة على جلد النمر وكالصلاه على جلد الاسد والفهد. اما الحيوان نفسه فيطهر اذا ذبح، يعني انت اذا اتيت بنمر وذبحته فتصفى كل دمه طهر جسده لانه قد خرج المنجس منه. اذا ناكله؟ لا، الاكل قضية اخرى، الاكل قضية اخرى. اما السمك فلما كان لا دم فيه ولو حكما فانه يحل بلا ذكاء. الصورة النهائية متفق عليها، الصورة النهائية متفق عليها، وهي أن السمك لا يذبح وأن السمك يؤكل ميتا، ولكن ما الخلفية الفقهية وراء ذلك؟ ما العلة وراء ذلك؟ هو ما ذكرناه. فهنا حينما نقول اللحم لا يطلق ذلك على لحم السمك. لماذا لا يطلق على لحم السمك؟ لأن المعنى الذي اشتق منه هذا اللفظ قد دفع أو لفظ لحم السمك من أن يندرج فيه، وبذلك ينتهي كلامنا حول الحقيقة والمجاز. الحقيقة هي ما استعمل فيما وضع له، والمجاز هو ما أريد به غير ما وضع له. هكذا يسهل عليك فهم الحقيقة والمجاز، هكذا يسهل عليك فهم الحقيقة والمجاز. الحقيقة هي اسم لما أريد به ما وضع له، والمجاز هو اسم لما أريد به غير ما وضع له. وعلمنا أن المجاز، أن الحقيقة تترك ويعتمد المجاز إما بدلالة العادة، وإما بدلالة في محل الكلام، وإما لمعنى يرجع إلى المتكلم، وإما لمعنى يرجع إلى سياق النظم، أو أن سياق النظم، يعني بتعبير آخر سياق النظم أو القرينة اللفظية في سياق النظم دفعت إرادة الحقيقة، وإما في اللفظ نفسه وهو ما تكلمنا فيه أخيرا. هناك مسألة مشهورة عند الحنفية، يعني نتناولها إن شاء الله جل وعلا في دورة أخرى متقدمة بنوع من التفصيل، ولكن يناسب أن أشير إليها هنا إشارة عابرة كعنوان. لو كان اللفظ له حقيقة مستعملة وله مجاز متعارف، هل يعمل بالحقيقة أم يعمل بالمجاز؟ إذا كان اللفظ له حقيقة مستعملة، يعني اللفظ يستعمل أحيانا حقيقة ويستعمل أحيانا مجازا، تمام؟ ولكن المجاز، مجاز هذا اللفظ متعارف عليه، متعارف عليه، يعني الناس يستعملون هذا اللفظ كثيرا جدا من باب المجاز، ولكن ما زال المعنى الحقيقي أو ما زال الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ حيا يستعمل. فأردنا أن نحكم على هذا اللفظ، هل هو من باب الحقيقة أم من باب المجاز؟ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يحمل على الحقيقة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحمل على المجاز، المجاز المتعارف عليه. مثال على ذلك، قال أحدهم: والله لا آكل حنطة، والله لا آكل حنطة. ما حقيقة الحنطة وما المجاز المتعارف؟ حقيقة الحنطة هي الحنطة، أي الحبوب، هذه الحبوب التي تبقى كما هي. حقيقة أو المجاز المتعارف عليه هو ما يخبز من هذه الحنطة، ما يخرج به من الخبز أو الأطعمة. فقال: والله لا آكل حنطة. له حقيقة ما زالت مستعملة وهي الحنطة، نستطيع أن نقول الحنطة الخام الحبوب، تأتي في الجوال كما هي. وهناك مجاز متعارف منتشر أكثر من الحقيقة، فالحقيقة هي مجرد حقيقة مستعملة، أما المجاز هو متعارف أي مشهور ومتداول، وهو ما يصنع من هذه. يعني حينما أقول والله لا أكل حنطة، يعني لا أكل الخبز المصنوع من الحنطة ولا أكل الأطعمة المصنوعة من الحنطة. طيب، أبو حنيفة يقول طالما له حقيقة مستعملة فلا ينصب إلا على الحنطة كمادة خام فقط. وأبو يوسف ومحمد يقولان ينصرف إلى المجاز المتعارف عليه، ينصرف إلى المجاز المتعارف عليه، هذا هو. هذه هي رأس المسألة أو إجمال المسألة، هذا فقط إجمال للمسألة وليس هذا موضعها، وإنما نفصلها ربما في شرح متقدم أو دورة متقدمة إن شاء الله تعالى. طيب، ثم يقول والصريح وهو ما ظهر مراده بينا. الصريح هو ما ظهر مراده بينا، أي أن الصريح هو لفظ يسهل جدا، بل نعرف المعنى المراد منه تلقائيا بسبب أنه استعمل كثيرا. كمثلا حينما تقول أنت حر أو أنت طالق، أنت حر وأنت طالق، هذا صريح، لأن كلمة أنت حر استعملت كثيرا في العتق، فكلمة أنت طالق كلمة واضحة صريحة تستعمل دائما في التطليق. ثم عندنا الكناية، الصريح عكس الكناية، يعني حينما أقول إن الصريح هو ما ظهر مراده بينا، أي ظهر من ذات اللفظ، ظهر من ذات اللفظ. أما الكناية فهو ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة، مثل ماذا؟ مثل الألفاظ غير الصريحة في مسائل الطلاق، أنت خالية، اذهبي إلى أهلك، لا رغبة لي فيك، مللت منك، على شك في هذه أو في الاستعمال الأخير في قوله مللت منك، وهكذا. هذه الألفاظ تسمى كناية. طيب لماذا؟ لأنها لا يظهر المعنى المراد منها إلا بقرينة، يعني إذا قالها يمكن أن يقال له ماذا تقصد، أما إذا قال أنت طالق فهل يقال له ماذا تقصد؟ لا يقال له ذلك. لذلك اختلف الصريح والكناية في الحكم، فالصريح حكمه أنه يثبت مستغنيا عن العزيمة أي عن النية، ليس معنى الكلام هنا أنه لا يخرج بنية، لا يوجد كلام لا يخرج بنية، وإنما إن أردنا أن نحكم قضاء فإن الكلام هنا لا يحتاج إلى نية، بمعنى إذا قال أنا قلت لامرأتي أنت طالق، فهنا لا نقول له، هنا لا نقول له أو لا يقول له القاضي ماذا كنت تقصد من قولك أنت طالق، لا يسأله هذا لفظ صريح. حتى إذا قال أمام القاضي أنا ما كنت أقصد هذا، سيهينه القاضي وسيعنفه، يقول له أنت قلت لها أنت طالق، كيف لم تكن تقصد؟ كنت سكرانا؟ هل أنت لست بعربي؟ أنت قلت لها أنت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، أي لا يحتاج لأن أحكم فيه بصفتي قاض إلى نية، لا كما قد يدخل على البعض فيفهم أن العمل ليس فيه نية، وأنه إذا قال لها أنت طالق ولو بدون نية لا يتصور أصلا أن يقول لها أنت طالق، ولا يكون في ذلك نية إلا إذا كان مغيبا عن وعيه، وهذه قضية أخرى ومسألة أخرى. وإنما نحن الآن ندرس ما يدور حول الألفاظ في كتاب الله تعالى وحول الألفاظ عموما. فإذا قال لها أنت طالق فهنا هذا صريح فلا يحتاج إلى نية. أما إن قال لها اذهبي إلى أهلك فهذا اللفظ كناية، أي أنه يحتمل، أي أنه لا يثبت المراد به إلا بنية، والنية لا نعرفها إلا إن سألنا المتكلم. النية هنا لا نعرفها إلا من خلال من؟ إلا من خلال المتكلم. لذلك يقول هنا في الكناية وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. ما يقوم مقامها أي توجد قرينة أخرى غير النية تدل على النية، أي تقوم مقام النية، فالأمر في النهاية يصب إلى النية كذلك ولكن يقوم مقامها. أنا الآن من خلال هذه المحاضرة تكلمت بالعديد من ألفاظ تحتمل الطلاق، ولكن قرينة هذا المجلس في التدريس أو قرينة هذا المجلس في الشرح وتسجيل هذه المحاضرات تقوم مقام النية في أني لا أقصد زوجتي، في أني أضرب أمثلة، في أن المقام الآن مقام شرح، المقام الآن مقام شرح لا مقام توجيه كلام لأعيان. هب أن شيخا يشرح وزوجته تجلس في مجلس، فقال لها هبي أني أقول لك الحقي بأهلك، فما الذي يقوم مقام النية هنا في أنه لا يريد أن يطلقها؟ هو مقام الشرح. ولو سألناه عن نيته لقال أنا أشرح لم أقصد أنها تلحق بأهلها فأنوي الطلاق، أنا أشرح. واضح؟ هذا هو شرح أو تفسير أو بيان قوله أو ما يقوم مقامها، عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. ثم يقول والأصل في الكلام هو الصريح، وفي الكناية قصور لاشتباه المراد. لماذا الأصل في الكلام هو الصريح؟ أنت حينما تتكلم كلاما أو تخرج ألفاظا ماذا تريد بها تجاه الطرف الآخر؟ تريد بها إفهام الطرف الآخر، تريد بها إفادة الطرف الآخر بالمعاني. إذن الأصل في الكلام أن يكون صريحا، لأن الصريح هو التام في هذا الأمر. تخيلوا لو أن كلامنا كله في البيت وفي الشارع وفي المسجد كله كنايات، وبعد كل جملة فيها كنايات نسأل ما مرادك في كذا، وما مرادك في كذا، وما مرادك في كذا، ما المراد من قولك كذا، أسأله عن نيته في المراد، كيف ستكون المعيشة؟ إذن الأصل في الكلام أنه للإفهام والإفادة، وهذا يتم بصورته الأكمل بالصريح. لذلك الأصل في الكلام هو الصريح، لأن في الكناية قصور عن البيان، في الكناية قصور عن توضيح المعنى، لأن المراد هنا يشتبه لا يظهر، لا نتبينه إلا إن سألناه عن مراده، إلا إن بحثنا عن القرينة، أي ما يقوم مقام النية، فنبحث عن القرينة. فتخيل المعيشة إذا كان الأصل في الكلام هو الكناية. طيب، ما الفائدة التي ترجع علينا من معرفة الصريح والكناية؟ يفيدنا التفريق بين الصريح والكناية في قضية إقامة الحدود. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، عندنا قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا قال كلاما يحتمل إقامة فيه كناية، يحتمل إقامة الحد، أي أو يحتمل ما يثبت به الحد ويحتمل ما يدفع به الحد، فهنا أورث، أو تلك الكناية أورثت شبهة، وهذه الشبهة التي أورثتها الكناية تدفع بها الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، بل بأقل الشبهات. حتى قال البعض إذا قال جامعت فلانا، أو قال له أحدهم أنت جامعت فلانا، لا يجب عليه حد القذف. إذا قال زيد لعبيد يا عبيد أنت جامعت فلانا، لا يجب على زيد حد القذف، لأنه كناية ولم يصرح بالزنا. أما إن قال أنت يا عبيد زنيت بفلانة، فهنا يقام عليه حد القذف لأنه صرح بالزنا. أما جامعت فلانة فهذا لفظ كناية، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، فيحتمل ما يلزم به الحد ويحتمل ما يدفع به الحد، فأورث ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. تكلمنا الآن عن الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، هذه هي وجوه الاستعمال في كتاب الله تعالى، أي أننا، أو حتى عموما في اللفظ العربي، أي أننا حتى نتعامل باللغة حينما نستعملها ونسقط الألفاظ بمعانيها على الحقائق أو على محلها حين الكلام، فإن الكلام يكون إما حقيقة وإما مجاز، حقيقة وعكسه المجاز، وإما صريح وعكسه الكناية. وبذلك ننتهي في هذه المحاضرة من الكلام حول وجوه الاستعمال، وهو القسم الثالث من أقسام الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، ويبقى معنا من الكلام على أقسام الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام القسم الرابع، وهو وجوه وقوف المخاطب على المراد من الكلام. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.